السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب قد عمشان www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هناخد النهاردة بقى موضوع مهم، احنا بنتكلم دلوقتي علاج الهارت فيلير. وقلنا الهارت فيلير بنعالجه كذا حاجة، اللاين الاولين اللي هما الفازو فايليتر بس يا عم، وقلنا الفازو فايليتر اللي عندنا ارتيريال زي الهيدرالاجين وفيروس زي المايتريت. بس الحلو هما مين؟ النسبة. وانا عندي اثنين نسبة، واحد ينفع في الكرونيك هارت فيلير وواحد في الاكيوت هارت فيلير. الكرونيك هارت فيلير اللي هما مين؟ الاي سي انهيبيتور، واللي في الاكيوت ده كلكم عارفين اسمه ايه؟ النايترو بروكسايد. اللاين الثاني قلنا عليهم الدايوريتكس. وقلنا الدايوريتكس عندنا ثلاث ادويه، اللوب والسايزايد، واحد مهم قوي اسمه ايه؟ فايرونيل لاكتون. وممكن نجي العيال بتوعنا ايه؟ بيتا بلوكر. وممكن نجيهم بقى ايه؟ نجيهم بوزيتيف ايموتروبيك. وقلنا المره اللي فاتت ان البوزيتيف ايموتروبيك دول هما الايه؟ السمبايتو ماجنتكس. وانا دي بيشتغل عن طريق البيتا 1، وعندنا اثنين مشهورين قوي، الدوبامين والبروبيوتامين. الاثنين اللي احنا واخدينهم في الادرينالجيك، ودول بينفعوا بس في الاكيوت هارت فيلير. ان ذا سيم تايم عندنا بقى مجموعه ثانيه بنسميها الفوسفوبايستريز انزايم ثلاثه انهبيتور. ودول قلنا اثنين، واحد اسمه امبريلون واحد اسمه ان امبريلون، وبرضه دول بينفعوا اكثر في الاكيوت هارت فيلير. يعني ما عندناش بقى الا واحد بس فوق ده بنفرده، هو مين؟ الديزوكسين. ده الوحيد اللي فيهم اللي ممكن نستخدمه في الكرونيك هارت فيلير، ده ممكن يجي لك سؤال في الامتحان. مين من الادويه بتاعت الفوزز الهيموتروبيك ينفع في علاج الكرونيك هارت فيلير؟ الوحيد اللي ينفع هو مين؟ الديزوكسين، عشان ده الوحيد اللي ممكن يتاخد ايه؟ اورال. زيهم كلهم بيتاخدوا باي وانتين. بالنسبه للاي سي انهبيتور كلهم بيتاخدوا ايه؟ اورالي، الا واحد بس كلنا عارفين اسمه ايه؟ ها؟ لاب ريليف. ده ممكن يتاخد انترا فينوس وينفع كعلاج الاكيوت هارت فيلير. لو بصينا على الدايوريتك، اللوب يتاخد انترا فينوس ينفع في الاكيوت هارت فيلير. الاثنين دول بينفعوا في الكرونيك هارت فيلير. الهيدرولاجين والنايتريت، النايتريت فيهم انترا فينوس وممكن ينفعوا في الاكيوت. الهيدرولاجين برضه فيه منهم انترا فينوس بينفعوا في الاكيوت هارت فيلير. احنا كده احنا فاضل لنا مجموعه واحده بس مخلص دي يستخدم في علاج الهارت فيلير، اللي هم الايه؟ بوزيتيف ايموتروبيك تراكت. دي اسمها دول عندكم. المرة اللي فاتت قلنا في الأدوية البوزيتيف جينوتروبيك دراج 33 مجموعات، سمباسو ماجنتيك، وقلنا الميكانيزم بتاعهم لوب ستيموليت البيتا 1 بتاعت الهارت، ودي أساس اسمه جي اس أدينايت تايتريك سيستم. هيزود ايه؟ السايكليك انيدين. زيادة السايكليك انيدين تأكتيفيت سيرتن انترا سيلولر بروتين كاينيز، ومعامل الفوسفوريليشن يمين. ده اللي جاي عليهم بس يعني فوسفوريليشن يمين في نوع معين من الكالسيوم شانل بنسميه ايه؟ ليجنت جيت الكالسيوم شانل. وهيزيد الكالسيوم انفلكس، وزياده الكالسيوم انفلكس بتاعك عم يزيدوا الكالسيوم كروم ساركوبلازما ريتيكولوم، وده يؤدي الى حدوث ايه؟ مصر كومبريشن. ان كل اربعه مولكيول الكالسيوم تتحد معاه وان مولكيول اوف بروبولين سي تعمل له انهبيشن، وهو اوريدي انهبيشن. فبعمل انهبيشن لحاجه انهبيشن كاني عملت حاجه في سيميلاتوري، بيني وبينكم يعني رغمين إذا أول ما بيلاقي الكسر من المساحة ده وبعد عن مين؟ عن الأكتين والبانكين ويهم بقى يحصل إيه؟ مرض الكونتراكت. المجموعة الثانية اللي هم الفوسفو دايستريز انزايم انهبيتورز دول برضه هيزودوا السايكليك انزيم بس هيزودوا السايكليك انزيم بقى مش عن طريق جهاز البرودكشن زي ما عملوا البيتا 1 نظام بتزود البرودكشن هتخليك لاجنايز تاكلين ولكن المجموعة دي بتمنع التكسير هم فوسفو دايستريز انزايم انهبيتورز لو زودت السايكليك انزيم جوه الهارت هتعمل نفس الفلوس هتحرق السايكليك ولكن لو زودت بقى السايكليك انزيم في البلاد بريشر ها؟ اعمل انهبيشن للانزيم كلكم عارفين مش مهم لو عملت له انهبيشن هيحصل فازو دايليتيشن يبقى الادويه دي بتظبط ايه؟ ايلو تراجك من فازو دايليتيشن فيسموهم ايه؟ ايلو دايليتيشن لو حد فهمنا مين هم الايلو دايليتيشن هم قصدهم على مين؟ الفوسفو دايليتيشن انزيم انزيم طبعا البي كمان من هم دعوه تخصص الانفكشن اللي مش موجود على التخصص ولكن موجود هنا التخصص ده خلاص طيب اخر بقى مجموعه من دول هم مين؟ ها؟ الجينيتالس ودي مجموعه كيميكال اللي بيسموهم الكاردياك لايكوسايت يعني الكيميكال جروب بتاعتهم الكبيره ودي تطلع من النباتات يعني مثلا اجي اقول لك الاتروبين ده طالع من فين؟ الاتروبا ده لازم لو جاي نبات بيطلع الكالوريز اخرهم اي ان ولكن دول كارب جلايكوسايد دول اخرهم اي ان ودول اسيد جراس مش ايه؟ مش بيز جراس جاي الالكالوين بقول لكم اهميه الكلام دلوقتي ونيجي نتكلم عايزين نعرف بقى الديجيتال ده بيشتغل ازاي وده مهم جدا ولازم نعرف الفرق بينه وبين اشهر دواء بيستخدم في علاج الهايبرتنشن اللي هم الهارت فيلر اللي هو الاي سي ده فحد سالك أشهر دواء بيستخدم في علاج الهارت فيلر دلوقتي هو مين؟ هتقول لي مين ده؟ كانوا زمان أشهر واحد بيزق وده منبر من مجموعة الجيل الثالث ولكن احنا هنشوف بقى لما نيجي نتكلم عن الجيل الثالث دلوقتي هتقول لك كل الناس عيوب والاي سي أحلى منه فاهم؟ الديزوكسن ايه المولكولار ميكانيزم اوف اكشن بتاعه؟ كلنا عارفين في عندنا بام والاكسشينج ميكانيزم جنب بعض الاكسشينج ميكانيزم بتطلع ايه؟ كالسيوم وبتدخل بداله صوديوم الصوديوم اللي دخل ده يطلع تاني ويخش بداله بوتاسيوم ده اكسشينج ميكانيزم بيشتغل في الكونسنتريشن ريجن ساعات بيسموه كده اعتباطا كالسيوم بام طبعا مش بام ولا حاجه ودي صح اسمها صوديوم ايه؟ بام دي بتشتغل في الاي تي تينز بيسموها ايه؟ صوديوم بوتاسيوم اي تي تينز بام وبعدين عندنا احنا بعد كده بقى ايه؟ الدي تي ام اللي بنزعل فيها هنلاقي عندنا ايه؟ شانل احنا عندنا نوعين من الكالسيوم شانل الليدل ليكد ودي قلنا ليها علاقه بالدي تي ام الثانيه بقى اسمها ايه؟ فوي سيف جيتد وهي دي بقى ليها علاقه بايه؟ في الديزوكسين وهذا الشرط بلازمة ايه؟ اللي بيحصل ان الديزوكسين بيهبط البامب وانا انت عملت انهبيشن للبامب ايه اللي يحصل؟ اولا الصوديوم مش هيطلع ثانية الكونسنتريشن بتاعت الصوديوم غرامها ايه انترا سيلولار زاد طالما الكونسنتريشن بتاع الصوديوم زادت هنا نو مور ايه صوديوم هيكون وبالتالي نو مور ايه كالسيوم هيطلع يبقى كده تمام زودت ايه انفاكس لما اجي اقول لك الدواء بتاعنا بيشتغل على الاكسيتينج ده لا هو بيشتغل على بامب تاني اللي هي الصوديوم بوتاسيوم بامب بيعمل لها انفيكيشن وده يجمع انتراسيولار صوديوم يقلل الصوديوم انفلكس والكالسيوم اوتلكس الكالسيوم هيتجمع جوه السيل مع الصوديوم الصوديوم اللي يتجمع ده بيعمل ايه في المبرين؟ مور دي بولاريزي انه مدخل كالسيوم كتير وانا اوريدي كان عندي ايه؟ كالسيوم كتير وهيطلع من ايه؟ من السيركوبلازم كالسيوم كتير الكالسيوم الكتير ده يتحد بسرعه مع مين؟ مع تروبونين سي ليفنج الاكتين سلايد اوفر البيوتين السيادة ده وجوده من أطراف الدرس سهل يعمل الميكانيزم بتاعه. ولكن الفكرة وجود إجهزة البامب دي شوية دي نقطة مهمة جدا. عشان كده هنكبر البامب دي شوية كده وتلاقي أجي بامب ليها سايد فور بوتاسيوم وسايد فور صوديوم. تفريض الصوديوم يقعد هنا ويطلع، تفريض البوتاسيوم يقعد هنا ويخش ويدي البامب. يعني المفروض البوتاسيوم يقعد هنا يجي الجنكشن ده يكومبيت مع البوتاسيوم سايد وتجيب بامب. فهو بيكومبيت مع البوتاسيوم سايد اللي موجود على الصوديوم بوتاسيوم اي تي تيز بامب. هتقولي ايه اهميه المعلومه دي؟ مهمه جدا. كلينيكالي ليه؟ طالما الديزوكسين كومبيتيتور مع البوتاسيوم، فلو عيان خد اي دواء قلله البوتاسيوم يعني عمل له هايبوكالين، الجرعه بتاعت الديزوكسين اللي انت بتديها نورمال دي يعني الافكت بتاعها اكتر ولا اقل؟ اكتر، لان انا عامل حسابي انها تكومبيت مع جزء معين من البوتاسيوم اللي هوش موجود، فتاثيره بقى قوي جدا الجرعه اللي انت بتديها. وبدل ما اكل 5 6 بامب اخد 20 بامب، كل واحد اخد ايه؟ يجي تاني يسقط. يبقى لازم نعرف ان الهيبوكاليميا ممكن تخلي العيان بتاع الديزوكسين يتاخد نورمال دوز يخش التوكسين. هتقول لي يلحق؟ اه، عشان كلنا عارفين الديزوكسين هيجيبوا ثيرابيوتيك اندكس. واحد من الادوية المشهورة اللي هي النو ثيرابيوتيك اندكس، وهتلاقي الجرعة اللي بتجيب نتيجة رائعة من جرعة بتعمل تقليل. أشهر دواء بيستخدم مع الديزوكسين يعمل هايبوكاليميا ويزود الديزوكسين توكسيستي الثايازايد. يبقى لازم ناخد بالنا جدا لو عين واخد ايه؟ الثايازايد، وبيحصل ان الهايبوكاليميا هتزود الديزوكسين شنو بس؟ كلنا عارفين الثايازايد بيعمل ايه في الكالسيوم؟ ها؟ يزود الكالسيوم بره السن قوي وبيعمل هايبركالسيميا، ويقول ده كان كالسيوم اكثر من الطبيعي ترو كالسيوم شارك. وهتلاقي بقى الكالسيوم اللي جوه بيزيد زياده عن اللزوم، وزي ما هنشوف دلوقتي ان زياده الكالسيوم جوه السن تساعد على تدرج الانتقاص الريتمي. يبقى الزياده حلو مع الشمس؟ لا. هذه اول طريقه سيجنيفيكانس تعرفها من المعلومه دي. المعلومه الثانيه، لو افترضنا العيان كان واخد سيزايد بالظبط لو جاله هايبوكاليميا ودخلت في الديزكام التوكسين، تتعالجه ازاي؟ هو بيكون في البوتاسيوم؟ ادي له بوتاسيوم، صح ولا لا؟ فهدي له بوتاسيوم كلورايد عشان يزق الديزوكسين من على البايندنج سايت بتاعته على الانتيتيز بامب. سو البوتاسيوم كلورايد از يوز ان تريتمنت اوف الديزكام التوكسين. لو كان العيان عنده هايبوكاليميا هايبوكاليميا، هل مات العيان ده بوتاسيوم في الديزكام التوكسين هو عنده هايبركالوميا؟ اه طبعا. ليه؟ الديجيتالات بيعمل ايه؟ يوقف البامب دي صح؟ وكل ما توقف بامب يعمل بوتاسيوم تريبلات ما بيخش. طب لو انت واخد اوفر دوز مش نورمال دوز بس اوف ديزوكسين، اوفر دوز اوف ديزوكسين يعني ديزوكسين كميته كبيره كسر كسر كسر قتل 20 30 بامب، هم كل يوم 5 بس قتل 30. اخبار البوتاسيوم تريبلات ايه؟ هايبركالين وجعان ده كان ايه؟ ديجيتال ستكسس. سو ما حدش يقول بقى البوتاسيوم يعلى زي الكمبيوتر مع الديزوكسين، لا ده هو العلاج نفسه. هو بيوصلش للمرحله اللي يقدر الكمبيوتر مع الديزوكسين والبوتاسيوم بتاعته قد كده. سو العيان بتاع الديجيتال ستكسس ممكن تلاقي له بوتاسيوم مدة تنفلات اللي هي هايبوكالينيا، وتقريبا كان بيوصل نورمال دوز اوف ايه؟ ديزوكسين، بس خد حاجه عامله هايبوكالينيا. او لو كان اقل مور رير يعني ان العيان ده يكون واخد ايه؟ اوفر دوز اوف ديزوكسين وعنده هايبر كالسيوم. لو عنده هايبوكاليميا هيعالجه بوتاسيوم كلورايد، ما عندوش مجموعه اديله بوتاسيوم. دي نقطه مهمه جدا عشان كده بقولها في الاول خالص. الحاجه الثانيه لازم نعرف كلنا انها ممكن تعمل لنا مشكله. قبل ما ابتدي اتكلم بقى على الفارماكولوجيكال اكشن اون ديزوكسين. انتوا عارفين الاكشن بوتنشال؟ الاكشن بوتنشال اهو مين بيخش هنا؟ صوديوم. مين بيخش هنا ويطلع بدالي؟ كالسيوم ويطلع بوتاسيوم. وهنا بوتاسيوم ده دورينج اكشن بوتاسيوم، ايه اللي حصل؟ الصوديوم دخل من بره، الكالسيوم دخل من بره للبوتاسيوم اللي كان جوه في الابر، صح؟ عشان ارجع الممبرين انت دريست الكونديشن اعمل ايه؟ اللي دخل يطلع واللي بره يخش. مين بقى اللي بيخلي الصوديوم والكالسيوم اللي داخل يطلع والبوتاسيوم اللي بره يخش؟ الصوديوم كمان مثلا، الكالسيوم طلع اهو والصوديوم طلع والبوتاسيوم ده. فالالكترولايت ديستربنس اللي حصلت ثرو اكشن بوتنشال يرجعها تاني كل حاجه مكانها الطبيعي ايه؟ الاكسشينج والبالت. لو ضربتهم بالديجوكشن تتوقع ان الصوديوم والكالسيوم ده هيخلي الميدرين يوصل بسهوله انت درست الصوت؟ لا، هنا تحصل بقى المشكله تجي العين الارنيجيا زي ما هنشوف دلوقتي. اتفقنا؟ لو جالنا بقى سؤال في امتحان الفارماكولوجيكال اكشن اوف ديزوكشن هتقول له نمره واحد اللي هو بوزيتيف ايموتروفيك دراج، وهتقول له هو ليه بوزيتيف ايموتروفيك دراج زي ما احنا قلنا في الميكانيزم ده. وتقول له بعد كده بقى البوزيتيف ايموتروفيك دراج ده هيعمل لنا افكت ايه؟ اولا هنستفيد حاجتين على طول، ايه هما؟ البوزيتيف ايموتروفيك دراج ده هيعمل ايه في الكارتج او البوز؟ يزود، فهيزود ايه؟ يسبورت البلاد بريشر، يعني شويه هو واطي على الميه. لما البلاد بريشر بيعلى توورد نورمال في الفيوزر يحصل له ايه؟ ايه حاجه؟ فتلاقي التيشو في الفيوزر كلها تحت. كده وبس؟ هتلاقي بقى اول ما البلاد بريشر ابتدى يرجع لنبره طبيعي، هل البارو ريسبتور اشتغل؟ لا. فالبارون سيكتور كانت عامله اكتيفيشن لنفسها عشان الضغط واطي، البارون سيكتور دلوقتي مش هتشتغل ويبتدي يقل من السيمباثيك اكتيفيشن. الريفلكس انكريز في البارون سيكتور او البارون سيكتور ريفلكس اللي حصل ان ريسبونس وهاي بوتنشال هو اللي خلى السيمباثيك انسوليزي دلوقتي ابتدى السيمباثيك سيستم يقل لان احنا رفعنا الضغط في الرئه. سؤال، طب ايه اللي هتستفيدوا من السمباثيك سيستم ايه؟ دي ان واللي كارديك او البوت يجي. نمرة واحد، البوزيتيف انتروبيك افكت اوف ديجيتالين ده حسن البرفيوجن وقل السمباثيك. انا عاوز اعرف بقى هستفيد ايه؟ هستفيد الايه؟ اللي عنده بتاع الهوت فيلير كان عنده ايه؟ الفينوس سايد عنده كان البريشر فيه عالي ولا واطي؟ عالي. الفينوس بريشر العالي ده عامل له ايدينا كده رجلين، عامل له كونجستد وتنزل ليفر، وعامل له ديسيان وارتوبيا في اللنج، يعني مديله سيمتومز كتير. ان ذا سيم تايم غير ان الفينوس بريشر عالي السيمباثيك سيستم عالي، وليه عيوب اللي اقول لكم عليها. اول ما تيجي دواء يزود الكونتراكشن بتاعت الهاط ويزود الكارديت اوتبوت هيحصل ايه في الدم اللي موجود في الجينا سايد؟ هيحصل له ايه؟ بولينج اوت، يتسحب ويطلع على ايه؟ الارتيريال سايد. فالجينا بريشر غالي ايه؟ والانت بتاعت الهارت تبقى يعني يفضل هارت اكتر ولا يبقى مش مليان دم بعد الكونتراكشن يبقى اكتر. يعني امبروف الانت اوف ذا هارت والفينوس بريشر يقل، واول ما الفينوس بريشر يقل الادينا تبتدي تحتاج. كلنا لازم نعرف ان الادينا اللي بتحصل في الفينوس سايد تغيرها ايه؟ ان البريشر جوه الفينوس سايد عالي، فالفلويد اللي جوه الفيش تطلع قبل جوه البلاد تطلع للفيش. طب انا عايز ارجع الفلويد هنا تاني. سؤال البريشر ده بتسحب الدم داخل الارتيريال بتوسع دي. أول ما توسع في البريشر كده له إيه؟ يقل وتلاقي فلويد داخل تاني جوه السيستم. إحنا هنا بقى باي ديجوكشن بان انكريزنج الكارديك أوت بوت عملت إيه في الفينوس بريشر؟ قللت وقللت كل الفينوس كونجشن اللي بيحصل في اللايف سايكل بتاعه. إن سيم تايم ما بقلل السندفاتك سيستم هستفيد إيه بقى؟ أنا كنت تعبان من السندفاتك سيستم. ان النور الجنسي اللي كان طالع من السمباثيك سيستم ده كان شغال على الفي توان بتاعت الهارت مزود الهارت كان شغال على الالفا وان وعمل لي فازو كونستريكشن زود النوت على الهارت وشغال على الفي توان بتاعت الكيدني مطلع لي رنين ورنين ومشاكل كل الكلام ده هيروح اول ما اعمل ايه عشان ده ثابت كده. وهتلاقي بقى الهاتر ازاي ما عادش فيه ضغط كونستراكشن جامد وما عادش بيطلع لون اوتوماتيك كتير وابتدى يقلل من اللود على الهاتر وما عادش فيه ثوان شغال قوي بتاعت الكيس من الليل ما عادش فيه نور اوتوماتيك طالع يشتغل على الكيس ثوان يعني الرمم كل الحاجات اللي قلت دي حلوه ولا لا؟ حلوه حلوه بس هنلاقي كمان الديجكشن دايركت. طب ليه؟ اي دواء في الدنيا يزود الكارديك اوتبوت تاخد بدايركت اي دواء في الدنيا يزود الكارديك اوتبوت لك الكلام قلناه في الكيدني كذا مره هيعمل ايه؟ يزود الكارديك اوتبوت يعني الدم جاي هنا كتير فهيزود لك الجلوميرولار فلتريشن ريت اول ما يزود الجي اف ار يحصل ايه في الري ابزوشن ترام بروكسيمال كومبليتي هيقل الري غريب جدا ان لقينا كمان الانجكشن ليه دايركت دايركت افكت بقى امبالانس عشان يزود الايه؟ الكارديك اوتبوت لان الانجكشن ليه دايركت افكت حد فاكر مين كان بيشتغل على الحته دي اللي هي البيت بورت اوف ديستنس كوميتي دي بيسحب صوديوم ينزل بداله بوتاسيوم الالدوستيرون هو ليه انتي الدوستيرون افكت هتقول الجاس اقول لك اه هتقول لي ايه ده بقى اللي هو انا مستخدم لكتور اقول لك اه هتقول لي ايه ده يعمل زيه زي ميتو مصر اقول لك اه ليه بقى كان تكوين فيقول لك كل جامد زي ميتو مصر انت فاكر انه كان ليه ستيرويد نفسه وكان بيتخانق مع اي دواء ليه ستيرويد رخصه فكان بيتخانق مع الاندروجين ويعمل ايه زي ميتو مصر كان ايه انتي اندروجينك الفرق لقينا في المثالي للسيرويد نفسه وعشان كده بيقدر يتخانق مع اثنين مع الالدوستيرون ومع الاندروجين مع الالدوستيرون يبقى انتي ايه؟ الالدوستيرون ده ليه دايركت افكت وانتي اندروجين يعني ايه؟ دايركت ميتوما فهناك علاقه اساسيه في اثنين ايه؟ الديزوكشن اند السيرونين لاكتون تمام؟ في ذا سيم تايم ديزوكشن بيعمل ايه في البوتاسيوم لازم هايبركاليميا وواضح دلوقتي ان الديزوكشن هيعمل هايبركاليميا باي 1 ولا 2 ميكانيزم 2 ميكانيزم نمرة واحد هيضرب الايه؟ من قلب كتير الزمن لكن هيضرب الكتير صوديوم بوتاسيوم صح؟ يبقى هو جاي مستخدم لكتير بيعمل هايبركاليميا ايه انتي الدوستيرون اكتر وكمان بيعمل جاي ميكو فانا فلو جالك بقى سؤال في الامتحان ايه الكونسيكونس بعدين ايه الكونسيكونس فثلاث واحد البوزيتيف ايموتروبيك افكت او بالمكان هتستفيد ايه من البوزيتيف ايموتروبيك افكت او بالمكان ثلاث حاجات هيبقى من هنا بس هيبقى من السلة شاتك اكتوف بالمزاف ويبقى من دايوريتك اكتوف سيم دايوريتك ده انكريزو مين الكاربت او دي هل يجب ان يكون هناك دايركت افكت او انه انتي الدوستيرون تفهمنا ويؤدي الميكانيكال افكت او الديجيتاليس او الميكروبيك في الميكروبيك براس وعرفنا ايه الكونسيبت اللي هتحصل بعد ما الدواء كان ايه كان بروفيتيف الميكروبيك براس وده اول فارماكولوجيكال اكشن المفروض انت تكتبه في الامتحان يبقى أول حاجة كتبناها في الامتحان وعرفنا الميكانيزم والكونسيكونس بتاعتها هي البوزيتيف إيموتروبيك إفكت التلاتة كونسيكونس بتاعتها وده إفكت إيه؟ ميكانيكال صح؟ هل يا ترى بقى ليه إفكت إلكتريكال ولا لا؟ ليه إفكت إلكتريكال؟ بيعمل إيه ديجيتالي؟ الإفكت الإلكتريكال بتاع ديجيتالي على الميوكارديوم والاثنين دول فوتوغرافي دايركت افكت للديجيتالي كانوا مستخدمين دي عشان لازم تتفهم ابعاد الموقف ايه الالكتريكال افكت بتاعت الهارت دي اسمها ايه؟ الاكشن بوتن ادي الاكشن بوتن كده ده ايه ده؟ ده دي ولا دي؟ دي جنرالايزيشن اللي جاي كله ايه؟ ها؟ دي جنرالايزيشن صح؟ المفروض كده دخلت ايه؟ في الريسك نفسه. ايه رايك لو قلت لك الديجستين ويفتح صوديوم كارنت هنا ترانزيانتلي او بيفتح صوديوم كارنت هنا في نهاية شريط الرايزيشن. هنعمل ندخل ايه؟ كارنت اوف صوديوم. اقول يا ناس هدخل كارنت اوف صوديوم وهو اوريدي كان في صوديوم جوه اقول لك اه وكالسيوم جوه كمان هقول لك اه. الصوديوم بوزيتيف والصوديوم اللي دخل ثاني بوزيتيف اللي دخل بوزيتيف واللي كان موجود من اول ما ضربت ايه؟ البوند دي كان بوزيتيف والكان كان بوزيتيف. كده انت عملت ايه في الفتره دي؟ خليته يبرين ريستنج ولا انت يحصل فيه ديبولاريزيشن؟ ديبولاريزيشن فده ممكن يعمل لك حاجه مهمه جدا اسمها ديلي افتر ديبولاريزيشن. الديلي افتر ديبولاريزيشن الناس بتقول لي فراغ ايه؟ تنفيذ الصوديوم والكالسيوم، صوديوم والكالسيوم لون. مين التريجر اللي عامل الحركة دي؟ إن البوزيتين في نهاية إيه؟ عمل ريبولاريزيشن فين؟ عمل ترانزيانت أوبننج أوف صوديوم شاين. كان في صوديوم إنفلكس وفي صوديوم جاي يحصل كالسيوم في الجيوب صح لو حصل ريبولاريزيشن في الوقت اللي المفروض فيه من الدنيا إيه؟ ريبولاريزيشن. يعني عمل إيه في الشكل اللون؟ ها عملت بسلوك زودته وزيادة بسلوك معناها زيادة ان اوتوماتيكي يبقى دي كانت ممكن يعمل لي ارثميا باي انكريز الكالسيوم والصوديوم جوه السن وزوده زود الكالسيوم والصوديوم ازاي؟ ضرب البامب دول فعندنا من الاول نجمع صوديوم وكالسيوم مين التريجر الايفكت ده؟ ان القفشه التي قشر الظهر لتعيشها ها دخول الايه؟ الصوديوم اللي عمل اوبنينج اوف ها ترانزيوم صوديوم شان تفتح وتقفل بسرعه كده في نهايه الايه؟ الريبولاريزيشن تايم وعمل حاجه اسمها ديليت افتر ديبولاريزيشن. الديليت افتر ديبولاريزيشن دي تقدر تؤدي الى حدود ديفرنت تايبس اوف ادمنت. ممكن العيان يجي له حاجه اسمها فري باتيور فيكولار فيس ها فيس قبل المعاد تكسر في الصوديوم. ممكن يجينا فينتريكولار تاكيكارد ممكن يجينا فينتريكولار فايبريليشن وانتم عايزين كلهم ايه؟ فينتريكولار اريزيا لان الميكانيزم ده ما بيحصلش الا ان بنت. يبقى اول عيب رهيب في الديجوكتور انه اريزم جينيك ازاي؟ ها؟ وانا قاعد اعيد وظيفه هنا مهمه الالكتريك الافكت بيحصل ان الصوديوم والكالسيوم جوه الميكانيزم الطبيعي بتاعه ضرب البامب ولا يتم بيحصل ترانزيان اوبنينج اوف صوديوم كان ات ذا اند اوف ريبولاريزيشن تيل يدخل سور انور صوديوم كرنت يعمل ديبولاريزيشن ان ذا تايم اوف ريتم اوف ريبولاريزيشن وده يعمل لك وات تقول ديليد افتر ديبولاريزيشن. هنيجي ناخد الاجريزمي هقول لك في عندنا حاجه اسمها ديليد افتر ديبولاريزيشن في حاجه اسمها اوبنينج افتر ديبولاريزيشن. الديجيتال بيعمل ايه؟ ديلينج افتر ديبولاريزيشن وده يتريجر ديفرنت تايبز اوف برين كريكولار ارجيا تبقى في الاول بريماتور دي يتلخبط البالس اخ ولكن بعد كده بيحصل ايه؟ بيحصل بيه كريكولار تاكيكارديا وبرين كريكولار تايبز وده عيب رهيب موجود في الانسان بس ده اللي بيحصل عنده عدد بنتر فيبقى مين احسن؟ لغايه دلوقتي في ايه؟ مش كده وبس ده هو في الاتريوم في الاتريال ماسل صحصحوا لي في الاتريال ماسل بيفتح البوتاسيوم شانل. لو فتحنا البوتاسيوم شانل بسرعه مين هيطلع بسرعه؟ البوتاسيوم يا جدع يقول لي هو خروج البوتاسيوم ده ريبو لورنجيش. طب لو خليته سريع لا خروج البوتاسيوم زي ما بيقول الرجل لو البوتاسيوم خلص بسرعه هيبقى الريتو غريب ولا فيها اسرع يتلاقي يدل بسرعه كده خلص الريتو غريب بسرعه واللي جدع يقول ان الحركه دي تعمل ايه؟ تقلل الاكشن بوتنشال دوريشن هو ليه علاقه الى حد ما بالافكتيف ريفاكتوري كده انت اثرت مين فين؟ أثرت الإفكتيف ريفلكتوري ديري في الإتريال ماسل. اللي جدع يقول لي طيب هوبس ممكن هم يعني سهلوا عليكم الفيلم أول ما كانوا صعب بس قالوا إن أنت في واحد ودي طبعا كانت تحسين، ولكن تحسين عليكم ان فتح من البوتاسيوم شانل اسرع من طبيعه التايم اوف ريبولاريزيشن. ده يخلي الريبولاريزيشن ده ايه؟ اسرع من الليله في الاكتيف ريتاكتيف ديلت في الاسرع مره. الاكتيف ريتاكتيف ديلت هي الديلت اللي فيها الهارت كانت ريسبوند تو ابنورمال ستيمولس. انا عندي حواليا ابنورمال ستيمولس كتير، بس انا كانت ريسبوند ان الاكتيف ريتاكتيف اللي بتاعت الدوره. طب ايه رايك بقى الاسرع؟ مثلا لو تخيلنا ده الاسرع كده وكمان ادي الاكس يلوز وفي قصص ثانيه كده بتطلع كده والريك والهارت وتنزل كده صح، وكانت الفتره دي بتطلع من 50 في جرمان. عايز يبقى يقول لي كده العيان ده عنده ايه؟ فوكس واحده والريك 250 اتريال بلاستار اصعب حاجه في الدنيا انك تعالج حالة اتريال بلاستار. فاهمني؟ سكر قوية قريبة من ايه؟ من اتريال ليها ريت قريب من اتريال نوت. تيجي تضرب دي بتموت كده. انا عايز اضرب دي لوحدها، انا مش عارف اعمل ايه. لو اديت دي تاني طبعا احنا طبيعي كده عندنا منصب والايه؟ وصاري، ولكن الاستكتيف ريفاكتور جولد بتاعتنا طويله وطبيعيه ومعظم الفوسايد غير مؤثره. اول جامعة دي هتجي الزخم هو بيعمل لك ايه؟ الاستكتيف ريفاكتور جولد ممكن شويه من الامبس طالع من الفوسايد الخيبانه دي تاثر على الميوكارد ويبتدي الكونتراكت. وتلاقي كده كل حته من الهارت فيها فوكس وحته من الماسل دي من اكرا المالكم اللي حوالي فقط في كونتراكت الوحدة دي الوحدة دي الوحدة دي الوحدة. طب ليه كده الاول ما مش بيرسلون وكده ما تكتب ريفاكتور دي كبيرة كده؟ بتلاقي انا عندي مالكم الفوصال وكده بيت يعلى من 250 ل 500 فيت في المال. يعني كده دخل في ايه؟ في اتريال فايبرينيشن. فدي جوست باي ديجريز من الافكتيف ريفاكتور دي ممكن يحول من اتريال فلاتر لاتريال فايبرينيشن. هل دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ منو بينكم؟ أسهل حاجة في الدنيا تعالج الإترا الفايبرينيشن، بس أسهل حاجة في الدنيا تعالج الإترا بلس. ليه دي جوكتر الفلاتر يتحول لفايبرينيشن كيف طخ وخط ويت؟ دي في شوك، عارفين دي في شوك؟ إلكتر شوك بيسموها كارديو فيرجن. في ثانية تلاقي الإترا الفايبرينيشن راح. لها كتير صحيح، بس حيبانين ضعاف، كل واحد واخد إيه؟ حتة حواليه بس. اما الفلتر كانت فوكس واحده قويه جدا زي الانتي نوز بالظبط. فاحنا بنخليها مالتيبل فوسايد عشان نقدر يعني لو نعمل الكتريك شوك سوف تضيع الاسلام. يبقى حد يقول لي بقى دي جوكسون هيعمل ايه في الاسلام مثلا؟ هيحول الفلتر انتو فايبرنيشن. طب لو العيان اوريدي بقى كان عنده اسلام فايبرنيشن يحول الفلتر؟ لا، ده يكون عنده اسلام فايبرنيشن ساعات الاسرة الفايبريزة من البروكسين من العيان يجي ويروح. ليه؟ لان الامبلس بتاعته عشان الدكاتره دي بتاعتنا كبيره ما تبقاش مؤثره كل مره. فعلا كل يومين ثلاثه الجايه سنتين ثلاثه ايه؟ اسرة الفايبريزة بيسموه باروكسين اسرة الفايبريزة. اول ما تديله ايه؟ ديجيتال تحوله انتو تيرمينال اسرة الفايبريزة. حلوه الرايه. لا حلو ليه؟ ما هو ده فيرمن هتدخله على الكارديو ايه؟ فيرمن اللي بيعرف. يبقى هو بيتحول الفلاتر انتو فايبرينيس، بيحول الباراكسيزم من فايبرينيس انتو باراكسيزم من انتو قصدي فيرمن انتو فايبرينيس. ده اللي عمله ده الكتريكال ايه؟ اتسكت. اما نجهز الالكتروبيك اتسكت. من ثاني كان اتسكت. فدي جوب سيل ليه الكتريكال اتسكت. وانت حلو جزء مكتب اللي بيحش فيه اللي بيعملك حاجة اسمها دليل اتأثر دي بولاريزيشن صح؟ والدليل اتأثر دي بولاريزيشن ده بيعمل دي تريجر ديفرنت سايز اوف دي تريكولر تاكي اريزم. يعني ايه تاكي اريزم؟ اريزم كتير زيادة عن النورمال ريت تري ماتيون في كاتيكارديا فايبرنيشن. يقال ان الاكسس بريفاكتور دي في الاتريال ماسل والله هو يعني لو العين ما عندوش طبعا فلتر اللي حاجة ممكن بيحفظ وقت لما هكاد يكون في مود اكسايتر وممكن ترسبوند اسرع ولكن ممكن يكون له فايدة ان بيحول الفلتر انتو فايبريليشن يحول باراكسيزمال فايبريليشن انتو تيرمينال فايبريليشن. هل يا ترى بقى بالديجوكسين ان دايركت ستيب اللي احنا قلناهم دول ايه؟ دايركت ميكانيكال ويف والكتريك ليه ان دايركت ستيب؟ اه اللي احنا ساعات بنسميه الاوتونوميك ستيب. اكتبوا جنبيه كده ان دايركت ستيب. ايه ده الاوتونوميك ستيب ده؟ لو جيت في نورمال دول يبقى عادي الان دايركت. لو اتجسد نورمال دول في الربناتي بتوز يعني يستيميليت الفرق في البساتك حيث ان تكتب الدول ممكن يستيميليت في البساتك يستيميليت الفرق في البساتك ممكن يستيميليت الهيدا الوطن. لو عملنا استيميليت الهيدا الوطن الهيدا الكون على الهارت جرال هذا هيزيد فهتلاقي طلع اسيتاين كولين اشتغل على الهارت هيشتغل فين على الهارت؟ عن اس اي نوت فيها الميتو عن اي دي نوت فيها الميتو وعن اس اي نوت مش هيشتغل على التكتيك للبطل ليه؟ ان مفيش جيجر سينات في جيجر اس كي وانا اشتغلت انفايرتي ما اشتغلتش على البط على طول انا كجوكس لكن اشتغلت عن طريق مين؟ الجيجر هيشتغل على الميتو يعني لك الخط صح؟ يشتغل على الـ N2 بتاعت الـ AV node يقلل لك الـ AV nodal conduction. بتريد الـ heart rate في الدوائر. بتريد الـ heart rate في الثيرابيوتك زون بتاعه. أولا أنا لين الـ heart rate فعيان عنده heart failure. حلو ولا وحش؟ هل ده احنا بندي بيتا بلوكر العيانين عندهم heart failure عشان نقول لهم الـ heart failure. هو قال لهم. قال الهاتريت بس هو زود الانتروبيتر كونتراكت لان النيجاتيف كورونا برودكت وبوزيتيف نيجاتيف كورونا برودكت دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت ثرو الجلوكين نير ولكن دايركت بوزيتيف كيمو برودكت نتيجه الكونتراكشن اللي زادت قدرات البامب اللي هي. طب هو ده غريب هو خليه اثنين حاجتين نيجاتيف كورونا وبوزيتيف كيلوغرام. السؤال الحاجه الثانيه بتاعت البراديكارديا انديكيتور فور دي دول اوف دي شوك بمعنى من البلس اعرف العيان ده في الدرجه الاولى ارجع له سو اي كان ادجست الدول فور ذا بلس فالبلس انديكيتور فور ديجيتاليزيشن اوف ذا سبيس. شوف انا مش يعني ايه قد ايه من الديجيتاليزيشن اسمح مش كل مرة عاوز اعرف الديجيتال ستيت قد ايه اروح اسمه بلازما نيدل هتقول له طب انت عاوز تمونيتور ليه؟ قال لك عشان ده دواء له لو ثيرابيوتيك اند واي دواء في الدنيا له لو ثيرابيوتيك اند زي ما احنا عارفين لازم امونيتور البلازما نيدل مش معقول ده كل شويه هروح نعمل عشان يعمل لي ديجوكس بلازما نيدل لا ممكن انت ايه في الغلط. الحاجه الثانيه كريتيكال سيجنفيكانس الثانيه المهمه ان لو افترضنا العيان ده زود الجرعه شويه وجاله الجنين في الحصريه عالي بقى جاله شديد براديكارديا والايزونيت ما قالش او ده جاله هارت بلوك البراديكارديا والهارت بلوك هيحصلوا من الانجكشن اوفر دوز اللي جاب يقول لي نتيجه زياده كمان الاسيتايل كلين والاسيتايل كلين اللي طلع عشان انا عملت سيميليشن للفيجر اشتغل على ال ام 2 وعمل تكسير دوز بس يعني عليك البريدي كاردي عن حاسة بلوك ان يوليك تطوال دي جيتاني تيكي اتروتين ليه؟ تكونديت مع الاكسس اسيطايل فولين اللي عملوا مين؟ ادي جوك دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت ثرو ستيموليشن اوف ليجن يمكن نتجرس تجربة الثالثة الديجوكسن باي ديجريدين كونتاكشن كان ايه دي نوم فاكرين الزرس ما دي وانتوك وقت الاكرم بقى دي الهنتركل وده زور الهاش كونتاكشن بالاكرم بالهنتركل هو هيعمل ايه في الكونتاكشن دي نوم هيديني الكونتاكشن صح هيقلل الكونتاكشن في الاي دي نوم فلو انا قللت الكونتاكشن في الاي دي نوم نوعين عند الاس هتبقى دي اس لا دي اكثر مشكله في الاتريال فايبريشن انه ممكن فيها متابعين فينتريكولار فايبريشن لو انا قلت الكونتكشن في الاي دي نوت هنا كده انا ببروتكت الفنتريكل فروم هاي ريت اوف اتريال والكلام ده قلته قبل كده مع الكالشيوم شان بروتون ومع البيتا بروتون بيقول لك دلوقتي مع الكالشيوم ثلاث نقطات ممنوع حتما فيها يتقال ان الكونتكشن بين الاتريال والفنتريكل صفر ولا البيتا بلوكر تنفرضها من التكاسل شوية بلوكر ودي دي تاني ودول ثلاثة ممكن استخدمهم مع الاسر والبايتريليشن ورماك حولي مين على زنا بروتكت مين ها الجنزين فرم ده هاي بيتا بلوكر يعني استخدمهم في الفلاترة عشان احولي صوت مين استخدمهم في الفرابتوز مكينيك عشان احولي انتو ايرمان فوجود دي يقصن في الاس حاجة مهمة جدا انه هيبروتكت الفنتريكل هيكونترول الهارت ريت في حاجة كلنا عرفناها اسمها الباراكتيزمال ايه سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا الباراكتيزمال سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا لما كنا بنقول عنها دلوقتي هي نوعين في يعني هو بينفع في نوع منهم لان هو بيعمل ايه بيقلل الكونتراكشن في الاي دي نوت ويمنع الباراكتيزمال سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا راح اجي بقى اللي بقى كده قلنا كام فارماكولوجيك اكشن انا البروجكت اللي هتروجت وده ميكانيكال فايل كنكتب الاكتر الكتريك فايل ده الاريزموجينيك فاكرين وقلنا الاوتونوميك وده اندايركت اكتر ليه في ام اس اكتر وليه دايركت فازو كونستريكتور اكتر وفي ناس اكتر بروح السيميليشن جدا بيوتك اللي احنا كنا ولا واحد حلو واحد لو زودت الجرعة شوية السيميليت السيد الجاتي يصير عين يجيب وين ضابط انت مش كويس لو زودت الجرعة او دخلت السكسيس يروح السيميليت الاوبتيك نير تعرفينه لو ما يعني السيميليت الاوبتيك نير بالعين يجيله بيستور بالسين في الفيجن بتاعه يلاقي كل حاجة لما يصفر لها حلو كده زي ما بيقول الف الله ليه ولو ظهرت الحلو دي يبقى معنى العين كده دخل ايه سكسيس يعني ففي الأول خالص في الدورة العادية بيعمل ايه؟ سيميليشن للفيجا ستاتا كبرى ثيرابيوتك دوز بيعمل سيميليشن للفيجا ستاتا بيعمل بوند توكسيك دوز بقى ابتدى يخش بالايه؟ في الفيجن ديستربنس يروح يستيميليت اللمبك سيستم يعني يجيله هالوسينيشن كل ده أنا عرفت حاجة مهمة أوي هنا هو العين ابتدى يخش توكسيك ما بقت الجرعة بتاعته كبرى ايه؟ ثيرابيوتك إذا العيان اللي بياخد تي جي ثالث ويجيله جوانتين دي ايرلي مانيفستيشن اوف توكسيك مهمة جدا هو عليها كده ايرلي مانيفستيشن اوف توكسيك إذا لو عيان بياخد تي جي ثالث ورايح كانوا جوانتين تاخد الموضوع كده يعني اي كلام لا شو بيتكلم ايه شو بيتكلم كيريوس هنعمل فيها ايه بقى؟ نقول له بس دلوقتي ان انت تخش التوكسيستي لان ايه؟ ابتدى يجيلك فوميتنج في السوبرا ثيرابيوتيك تتوقع الديجيتال يعني جازو بانتيشن ولا جازو كونستراكشن الايفكت بتاعه اساسا بانتيشن من فين؟ يا عم ده ضرب بامب وجنبها بامب تاني البامب دي كانت بتعمل ايه؟ بتطلع الصوديوم وبتدخل البوتاسيوم انت سيبك من بامب من الشيشين الميكانيزم انا بغير بضرب البامب الصوديوم هتجمع جوه الصوديوم يعمل ايه من البرين؟ دي بولاريزيشن وده بيدخل بيعمل ريليز للكالسيوم وكده يبقى لازم يعمل جوزو كله لا تعرفوا ان في جسمنا لو تعرفوش الحكايه دي في جسمنا حاجه شبه الجوكس الجوكس اللايك هرمون عارفينه هتقول لا بس لما تروح انا عارف الكاس الكارب هتشوف الفيسيولوجي ده واضحين لايك هرمون وتمشي من الواقعيه تشوف حاجه من الناس جسمنا اه ده حاجات مش ادفانس ايه؟ ان لو انا عندي هرمون بيطلع من جسمنا الواحد بيزقه زي ما بذكر ليه ضعف العيال اللي عندهم هارت فيلر والانفارد كونستراكتر افكت بتاعهم عامل ازاي؟ ها؟ لان هو بيقلل السمباتيك. السمباتيك هي اللي كانت عامله تدير الفارد كونستراكتر. اول ما زود الكافيت والبوت وقلل السمباتيك العامل افكت يعني بيزبط الفارد كونستراكتر افكت بتاعه. بعدين كانش الفارد كونستراكتر افكت ليه؟ هو كان ويلكم تو تيو في علاج الهارت فيلر السمباتيك عامل هو اللي عامل الفايروس الكونستراكتور او بقى السمباتيك لا تنقل قال له الدنيا وسعت بس هو بجد بيوسع هو معروف في علاجات هو فايروس الكونستراكتور ولكن بقى انتجت السمباتيك فوسفين الفايروس اللي عمل ايه؟ عمل بكبير الفايروس في الفايروس الكونستراكتور بتاعك فلو جالك سؤال كده في الامتحان قال لك الانجكشن فايروس الفايروس الكونستراكتور قال له طب فالجين زايد لغاية كونستركتور افكت انتاجونايز باي ديجنيز ان اصعب حاجة ممكن نهاية في الامتحان فالماتولوجيكال اكشن اون بالظبط جين لكن انا قلتها هو كذا طريقة وخليك اقسمها في دماغك اهو دايركت وان دايركت الدايركت ايه؟ ميكانيكال والكتريكال والان دايركت اوتونومس في النورمال دول انطرح سمباتات تاخد الاخر حين في اللارج دول بياخد السمباتات وساعات في ناس تسالك لو عيان وصل اوفر دوز الديزوكسين ولقيت عنده تراديكارد اكتر ولا تاكيكارد لو الديزوكسين ابتدى يعمل تاكيكارد يبقى الجيب انت مديه عليه ان دخل في جدول تكتب اما التراديكارد اللي بتحصل ايه ثيرابيوتيك دوز حط فيها خاصه جدول ستيميوليشن اهو اول الصفحه الصفحه 17 فوق خالص ها ده في ايه في راديو تكتيك لو احنا بصينا بقى على الفرقات الغيات بتاعته يستهلك جدا يمكن الجرعه بتاعت الدكتور التكتيك اورالي بيحصل لها ابزوربشن طب انا كنت الثاني بيحصل له بتكسره التكتيك للفلورا في الانتكتيك هتقولوا كان يعني انا استفدت ايه من المعلومه دي؟ حد يعرف يقول لنا احنا استفدت ايه؟ لو قلت لك ان كنت جرعه الديزوكتين بتكسرها البكتيريا الفلورا هتقول لي قلت بقى انك لو اديت للعيان ده فريز سبيكترم انتبيوتيك وموجود في البكتيريا الفلورا البكتيريا ده هيخش كمان يبقى الثلاث سكلات دخلت يبقى العيان دخل ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ هتقول لي لو سمحت لو اديت العيان ده ايه؟ برود سبيكترم انتبيوتيك لازم تقلل الجرعه كتير تسكين الجرعه ان داون فلو جينا نقول لما تسكين الجرعه ان داون يعني مضاعفه ايه؟ فريم فريم ايه سيجنيفيكال فرق كده هقول لك فرق طبعا لو مضاعفه فريم يا عم هتيجي رخصه كل مصيبه هيروح كتير ماشي يعمل لك الفكر ده ويبقى الفوليوم الديستريشن بتاعه هاي جي جي هتبدا من الشفاك ايه بقى من هاي جي جي هقول لك الراجل ده كل شويه يخش في تشيلسي لو دخل في تشيلسي من الفيديو ثاني ينفع تعمل له هيمو دايلتس ينفع تعمل هيمو دايلتس مع عيان من ثالث تشيلسي ده مهم جدا لا طبعا عشان ايه هاي فوليوم اوف ديستريبيوشن والدواء كله في البلاد ولا في التشيلسي في التشيلسي حطوه جنبها كده بص تضرب الفورمولا يعني في البدايه سؤال مشهور قوي في الايه؟ في الجنرال. طب ده تفاوت الالمينيشن بتاعه بقى. صفحه 18 اكتبوا كلمه ديستريبيوشن اكتبوها الالمينيشن. ده تفاوت الالمينيشن بتاعه. الالمينيشن بتاعه سهل قوي. تنتينه برضه رينال الالمينيشن. فالعيال اللي السنه بتاعته تعبانه لازم تروح الجرعه الثانيه. في نقص. طب ما السلك الثاني ايه؟ السلك الثاني بيروح للليفر يحصل له حاجتين، جزء بسيط جدا بيحصل له ميتابوليزم والجزء الثاني بينزل مع الفاين ويمس انتيرو ايه؟ انتيرو ايه؟ هيباتك سيركوليشن وفي الاخر ينزل في معظم الادويه بتخش انتيرو هيباتك سيركوليشن وجنبها لونج في هارت. فهتلاقي الديزكشن من الادويه لها لونج في هارت وفي هارت بتاعته 36 ساعه. اللي نصح عندي طالما في هارد بتاعته 36 ساعة يوم ونص تقريبا يبقى الـ PSPS بتاعتي اخبارها احنا لا نعرفش عن التايم كيتل تو ريتش هتسجل 36 هتجيب ال 36 ساعه ضربت 4 في 5 في هاف فاكرين هتطلع تقريبا 1 ونص فانت بتاعتك هتوصل اكتر 1 ونص فالفترة قبل ما توصل للسيتي 36 ما هو الحل؟ والله لو مستعجل تعمل حاجة اسمها سلو ديجيتاليزيشن لو مستعجل تعمل حاجة اسمها رابيد ديجيتاليزيشن لو مش مستعجل هتوصل لغير ضمني تعمل ايه؟ تكتب يا تم يا ربع من جرام كل يوم وانا بحب اقولها كده عشان ما تنسوهاش تم وربع جبنا معاه تم وربع من جرام يعني ده اكثر اقل من جرام اقل تم من جرام ليه بقى عشان في الامتحان كله كده حتى في الامتحان يجي يقول لك جرعة الجلوكسين فين وفين هتقول له ده 2.5 ملي جرام يقول لك ملي جرام في الملي جرام في ثانية ولو انا وصلت بجرام طبعا كده انت زودت الجرعة 1000 مرة وتساوي ليه؟ لو ثيرابيوتيك اندكس لما وتر عندك 200 مرة حاجة صعبة قوي يعني العلبة كلها ممكن تحتاج فيها جرام العلبة فيها 250 قرص على بعض كده كلها جرام فتخيل بقى كده كده تطلب العلبة كلها طالع العلبة كلها فهتقول تكتب فهنقول لك مين جرام اقل من جرام هقول لك اقل قول له اه هو يضرب يا كم يا ربع من جرام لو انت بقى مستعجل شوية لكن مستعجل انت بتقول عيني عندهم ايه ليه انا مستعجل في العيني عندهم ايه عشان لا حتى لو انت عايز احول انا كيف يوصل ايه للجلد في العين انا كنترول البنتريك الارجاء الرابي دي ضغطه اعمله رابي ده اعمل ايه اديني قرصين مع بعض 0.5 ملي جرام ثلاث مرات في يوم واحد ثلاث مرات مش كده ايه ثلاث مرات في اليوم لا هو يوم واحد ثلاث مرات ثلاث مرات كل مره 0.5 ملي جرام لو انت بتستخدم الجرعة اللي هي الكونتين فانت تاخد قرصين في ثلاثة في واحد احنا ضخمة اثنين يعني قرصين كل قرص ربع ملي جرام يعني نص ملي جرام مطلوبة فين؟ في ثلاث مرات في يوم واحد كده اللود اللي بتقول بعد كده نمشي على المينتنس دوز بتاعك 0.25 ملي جرام مهم قوي الجرعة طبعا مهمة يعني طبعا مش كتير بنقول لكم على الجرعات احنا كده ما خدناش جرعات خالص الا بتاع ده وبتاع ده الحاجات اللي هي لازم تكون ايه متعرفش لو قلت لك بقى ايه استخداماته هنقولها دلوقتي بس بعد ما ايه ما تاخد بريك كده 10 دقايق وما حدش يتاخر نص ثلاث مرات وواحد يعني لو بتدي ايه بقى انت بتدي له غرس ايه يعني بتدي له ضعف نص يعني نص يعني قلت له بقى غرس ممكن تدي له مره واحده يعني جنب الشحنه ايوه